السلام عليكم. اليوم قصتنا في جنوب العراق في محافظة ذي قار. في عندهم منطقة اسمها الجبايش. الجبايش هذه منطقة يعني تقع على نهر وتكثر فيها الأهوار، وأهل هالمنطقة هذه عندهم مهنة معروفة جدا يسمونها صنع الساتر أو ستر. شلون يصنعونه؟ يصنعونه من تقشير القصب. هناك عندهم تكثر، تعرفون الأهوار يكون فيها دائما اللي هو القصب، فيأخذون القصب هذا ويقشرونه. البرادة مالت القصب يصنعون فيها أكوام، وطبعا يسوونها ساتر، يسوون فيها المضايف نفس الديوانيات أو الديوان مثل ما تعرفون أو المجلس يعني. فكانت أغلب المهنة اللي يحترفون فيها أهل الجبايش اللي هي صنع الساتر من برادة قشور القصب. تقولي ليش ذكرت هالمعلومة؟ شنو علاقتها في قصة الجريمة؟ لا، أكيد لها علاقة. اسمع السالفة. في بيت أبو حامد، هذا رجل كذلك يشتغل في هالمهنة هذه، صنع الساتر من برادة القصب، وعنده 3 أولاد، حامد وساجد ومحمد، وعنده بنتين هدى وفاطمة. فاطمة الصغيرة هذه اللي عمرها 11 سنة وإلى الآن تدرس. هدى اللي أكبر منها هذه عمرها تقريبا 18-19 سنة. فكل يوم الصبح يطلع أبو حامد معاه حامد الكبير، وحامد كان توه متزوج، ما صار له شهر متزوج واحدة اسمها هناء. فيطلع أبو حامد ياخذ معاه حامد الكبير وياخذ معاه هدى، يروحون للأهوار، منها يصيدون سمك أو السمك قولتكم، أو أن يجمعون كذلك مرة واحدة وهم رايحين يصيدون هالسمك هذا، يجمعون برادة القصب علشان يجمعون عندهم، وبعدين يسوون ساتر ويبيعونه حق المضايف اللي يصنعون هالديوانيات والمجالس. وفاطمة الصغيرة هذه تروح للمدرسة، أما أم حامد هذه دائما الصبح تروح تزور، يا تروح تزور يعني قرايبها أو تزور جيرانها، تعرفون الحريم الكبار بينهم هالزيارات هذه، ويكونون عيالها اللي هم ساجد ومحمد رايحين الشغل. المهم فعلا البيت فضى، ما بقى فيه إلا منه، إلا هناء زوجة حامد اللي توه متزوج ما صار له شهر. راح أبو نايف وجمعوا هالسمك وهالبرادة القصب، وفاطمة في المدرسة، وهذا كل واحد عنده شغلة. بعد ما يرجعون من شغلهم كل واحد يقوم يتسبح يضبط نفسه ويصلي ويجلسون على الغداء. لكن هالمرة فقدوا واحد فيهم. منو؟ فاطمة. وين راحت فاطمة؟ ليش تأخرت؟ معقولة إلى الآن ما طلعت من المدرسة؟ هني استغربوا، قالوا ما يخالف ننتظرها شوي. شوي ينتظرون ينتظرون ما رجعت فاطمة. قام الأب وعد انغزى قلبه، طلع بالشارع يدور مني مناك، راح للمدرسة ولا المدرسة فاضية ما فيها أحد. قام يسأل، تذكر عنده وحدة من بنات واحد من أصدقائه مع فاطمة نفسها في المدرسة، راح لهم البيت قال الله يخليك سأل بنتك، شافت بنتي فاطمة؟ قال لي حاضر. راح سألها، قالت إيه فاطمة كانت مداومة معانا اليوم، وحتى لما طلعنا من المدرسة طلعت معاي راحت البيت. قال لها متأكدة؟ قالت إيه نعم عمي أنا متأكدة، فاطمة معاي لين وصلنا قريب من بيتنا وهي راحت بيتهم وأنا شفتها يعني. رجع مرة ثانية للبيت قال حق زوجته فاطمة شفتيها؟ قالت لا. دوريها يا بنت الحلال وكذا، البنت اللي معاها تقول فاطمة رجعت البيت ومتأكدة البنت. قعدوا يدورون داخل البيت، وعندهم نفس الحديقة جنب البيت، وعندهم مخزن اللي جمعون فيه برادة القصب واللي يصنعون فيه الساتر، وخلفه فيه كذلك نفس بقعة الماي من الأهوار هذه. فبدوا العالم يدورون معاهم، وأهل اللي عايشين جنبهم حواليهم جيران كل واحد يفزع معاهم، ويدورون ويدورون ويدورون، قلبوا الدنيا ما لها أثر. فاطمة عمرها 11 سنة وين تبي تروح؟ قالوا الله يستر لا تكون غرقت في هالهوار هذه، وفعلا صارت عندهم كثير من الحالات ان الصغار في العمر مرات يعني تزل رجله ولا شيء ويطيح في الاهوار، وتكون في بعضهم بعض البقع منها تكون طينية، يعني انه ممكن تسحب الشخص ويغرق ما يقدر يعني ينقذ نفسه. فقالوا خلونا ندور في الاهوار، وقعدوا يقلبون الدنيا في الاهوار في المخزن في كذا، ابدا ما خلوا بقعة فيها ماي الا دوروا ما حصلوا شيء. وصلوا لليوم الثاني، العائلة تبكي والاهل كلهم زعلانين، وين راحت البنية صغيرة، لا يكون خطفها احد، لا يكون احد سوى فيها شيء، لا يكون كذا. اتصل على رجال الامن وبدأ البحث بشكل جدي، والموضوع هذا ترى حصل في اول 2003، وكان تعرفون يعني وقت سقوط صدام، والوضع كان يعني الوضع الأمني كان جدا متوتر عندهم. لكن هالعائلة مشغولة في البحث عن فاطمة، وين راحت فاطمة. المهم يسألون، سألوا طبعا هناء اللي زوجة أخوهم اللي موجودة في البيت، مرت عليك فاطمة؟ قالت أبدا ما شفتها، طلعت الصبح معاكم وهي رايح المدرسة لكن ما رجعت. شلون ما رجعت؟ قاموا يسألون الجيران، يا جماعة مرت عليكم فاطمة؟ قالوا لا ما شفناها صراحة. رجع مرة ثانية يسأل نفس البنت، قال البنت هذه أخاف أنها مو مضبوطة. فكلم صاحبه قال له يا ابن الحلال، أنا قلبت الدنيا الحين صار لي يومين أدور على بنتي، لكن آخر وحدة شافتها بنتك، الله يخليك اسألها واضغط عليها. قام هذاك مسك بنته كسرها تكسر، تكلمي وين راحت فاطمة؟ اعترفي. قالت والله العظيم أنا وصلت لبيتنا، وهي بيتهم يعني قريب جنبهم يعني مو بعيد، وراحت قدام البيتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، وين راحت هذه؟ المهم اليوم الثالث والناس ما وقفت بحث، ويجي واحد من اللي يبحثون، لأن من الخلف بيت أبو حامد كذلك في البقعة الماي هذه، قالوا يا جماعة أقرب بقعة ماي جنبكم اللي هو الهور هذا، هالنقطة هذه خلنا ندور فيها يمكن تكون يعني غايصة. فقعد يغوص الولد وينزل تحت ويحاول يدور ويدور، وهو يعني ماهر في موضوع السباحة والغوص وكذا، الولد هذا شاطر. فقعد يبحث وينزل لي الأرض يحاول ينبش داخل الأرض، قال يمكن سحبتها الأرض ولا شيء، تعب هو يبحث. المهم طلع يبي يرتاح من كثر ما غاص وكذا، يبي يرتاح. قام بعد ما طلع من بقعة الماء هذه ويروح على كوم اللي حاطين كومة قشور القصب اللي مجمعينه في المخزن هذا جنب الهور بالضبط، ويروح ينسدح على الكومة هذه. يوم انسدح يدري ان البرادة هذه يعني مثل القش، خفيف خفيف جدا يعني. لما قط جسمه على القش هذا اللي هو البرادة، حس كأنه ضرب بشيء صلب موجود داخل هالكومة هذه. استغرب وهو تعبان وخلاص ما فيه حيل يدور، مد ايده داخل هالقش، ولا يحس انه كأنه في آدمي داخل ويفز. يوم مخر هالكومة هذه ولا هذه جثة فاطمة. قعد يصرخ التم عليه العالم، أبو فاطمة شاف الموضوع انهار المسكين والأم وكذا، خلوا الجثة مثل ما هي عليه وبلغوا رجال الأمن بالموضوع. المهم جوا رجال الأمن ورفعوا الجثة وقاعدين يعني يحققون من اللي قتلها كذا. أول ما حجزوا وحجزوا أبو البنت، قالوا له يعني أنت مجرد مشتبه فيه يعني، لكن البنت عندك في البيت، شلون تقول أطلعت وكذا؟ البنت كانت مسوية؟ لا يكون أنت قتلتها مسوية شيء وقتلتها. قال لا والله يا جماعة أنتم فاهمين الموضوع غلط، مستحيل أنا أمد إيدي، أعز وحدة عندي أصلا من بناتي فاطمة، مستحيل، وفاطمة بنت متربية ومحترمة وخلوقة جدا، مستحيل يطلع منها الغلط. قالوا يمكن واحد من اخوانها، حققوا معاهم كل واحد قام يثبت وقت وقوع الجريمة، يعني وقت الصباح هذا لي الضحى وين كان، كل واحد أثبت فعلا وعنده شهود أنه كان في المكان الفلاني كان في شغلة. والأب قال يا جماعة أنا أصلا كنت طالع مع ولدي الكبير ومع بنتي، يعني ما ردينا مع بعض. المهم أفرجوا عن الأب، أفرجوا عن الأخوان، قعدوا يبحثون، لكن الطب الشرعي قال لهم كلمة صدمهم. قال لهم البنت عثرنا على يسمونه extension، ما إن شاء الله إني extension، يعني إن شاء الله إن الاسم صحيح. هذه خصلة الشعر اللي يحطونها البنات يركبونها نفس الباروكة بس قطع صغيرة. يعني قالوا لقينا بإيدها قطعة اللي هي الشعر المستعار هذا extension. منو اللي يستخدم الاكستنشن عندكم في البيت؟ قالوا يبا احنا وين الاكستنشن هذا؟ شنو هذا؟ قالوا يبا هذا خصلة شعر يركبونها الحريم وكذا. فاطمة هل كانت تستخدم يعني مثلا، لان لقيناه بايدها وهي يعني وهي متوفية وصاكة بايدها حيل على الشعر هذا. على طول الام تذكرت شيء، قالت اي نعم هذه زوجة ولدنا، توه متزوجين ما صار لهم شهر، وفعلا في عرسها كانت مركبة الشعر هذا اللي هو الاكستنشن، مركبينها لها في الصالون وإلى الآن على شعرها، يعني مو شايلته. ويلقون القبض على هناء زوجة حامد اللي توها ما صار لها شهر متزوجته وكانت الوحيدة موجودة في البيت. هني صارت كل الأدلة ضد البنت هذه، قالوا لها تعال يبا. يوم فحصوا شعرها ولا فعلا هالشعر اللي بايد فاطمة لحظة وفاتها كان من نفس النوع اللي على شعر هنا. قالوا شلون شعرك هذا بيد البنت؟ شنو صار بينك وبينها؟ قالت مستحيل وكلام صحيح، واصلا هي طلبت مني يعني قبلها بكم يوم اعطيتها انا خصلتين ثلاثة، يعني الظهر هي كانت تستخدمهم. قالوا يلا ممكن معقولة. قالوا زين شيء ثاني، أنت وين كنت الصبح؟ قالت أنا في البيت. شو تسوين في البيت؟ قالت أنا كنت أنظف وسويت الغداء ومن هالكلام يعني، وكنت مشغولة. راحوا سألوا الأم، أم فاطمة اللي هي أم حامد الكبير. قالوا هناء في نفس اليوم كانت يعني نظفت البيت وطبخت وكذا. قالت لا مستحيل، هذه توها عروس وإحنا يعني مفضينها، مو مخلي لها يعني أي مهمة في البيت، يعني لأنها توها بنت عروس يعني لا طبخت ولا نظفت. أنا أصلا قبل أروح أزور أقاربي نظفت البيت وأنا سويت الغداء وحطيته على النار ومشيت، وأنا عارف أني أجي بعد ساعة ساعتين ألقى كل شيء جاهز، مستحيل إيه تدخل المطبخ. يعني هني حسوا إن هناء فيها بلا، أرجعوا لها مرة ثانية قالوا يا كذابة لا تطبخين ولا تنظفين ولا شيء، ليش تعذرين بالعذر؟ ليش؟ ش كنت تسوين في البيت؟ تكلمي. المهم بعد الضغط عليها وتبطل جربة، قالت يبا شو السالفة؟ هنا قبل لا تتزوج حامد لها علاقة مع ولد خالتها، علاقة قديمة، علاقة حب بينهم من زمان، لكن هذاك الطلي مو مال زواج، ما يبي يتزوج وما يبي يتحمل مسؤولية وكذا ومقزرها على هناء. فيوم جاء حامد وتقدم لها قالت له ترى في واحد يبي يتزوجني. قال لها اي تزوجي بالعكس احسن تزوجي، لكن احنا علاقتنا مع بعض مستمرة يعني لا تخافين. قالت لها خلاص يعني نستغله يعني بالعربي. قال اي نعم نستغله، خليك عنده فترة وبعدين تطلقي وبعدين يعني كذي يعني. قالت اوكي، راحت تزوجت حامد وعلاقتها مستمرة، وكانت اصلا من تزوجت حامد كانت عارفة نظام البيت، نظام بيت ابو حامد ان كلهم الصبح يطلعون برا البيت، هذا عنده شغل وهذا عنده صيد وهذا عنده كذا، والام تروح تزور تقعد هنا بروحها، تقوم تبلغ منه ولد خالتها يجيها حبيب هذا عشيقة وتجي تقزر الوقت معاه. لكن لما كانوا يقعدون وين يقعدون؟ يقعدون في حديقة البيت، طبعا فيها ساتر وفي حديقة. ليش؟ علشان إذا جاء أحد بالصدفة يقدر هذا العشيق إنه يهرب بدون ما أحد ينتبه عليه. وفعلا ذاك اليوم كانت قاعدة هنا مع ولد خالتها هذا عشيقها في حديقة البيت. فاطمة على غير العادة اطلعت من المدرسة مبكر ورجعت البيت، لأن في هالفترة هذه كانت عندهم فترة امتحانات، خلصت الامتحانات وخلاص ما بقى شيء، طلعوا طلبة كان من بينهم فاطمة. فاطمة لما دشت البيت وتسمع صوت ضحك وصوت، يعني في حس رجال عندهم في البيت، وقعدت تدور ولا طرف الحديقة في مكان زاوية كذي، ولا هذه هنا زوجة أخوها معها رجال غريب. المهم يوم تفاجأوا فاطمة انحاش هذا العشيق، بقت منه هناء وفاطمة. فاطمة مسكت هناء زوجة أخوها، قالت لها والله العظيم راح أفضحك وراح أبلغ أخوي إني شفتك مع رجال غريب يلي ما تستحين يلي فيك وما فيك. بنت عمرها 11 سنة لكن بنت عجويدة، يعني متربية صح ما ترضى بالغلط. هذه هناء قعدت ترجاها، الله يخليك الله يخليك يا فاطمة، لا تقولي لأخوك ترى تصير مشاكل تكبر السالفة، وصدقيني وهذا اللي شفتيه ترى هذا أخوي. قالت لها يا كذابة، أنا أعرف أخوانك وأنا شايفتهم كلهم بالعرس، شنو أخوي تقصين علي؟ والله راح أعلم أخوي، تدرين شلون؟ انتظري شوي بروح حق أمي اللي الحين تزور أقاربها وجيرانها، بروح أبلغها في الموضوع الحين وعلمها أني أنا شفتك مع رجال غريب. المهم هنا تمسك فاطمة وتحاول أنها تمنعها أنها تطلع برا، وفاطمة تقول لها واخري، وصار شد بينهم، صار شد شعر. فاطمة مسكت شعر هنا ولا هذا الاستنشن ببيدها، لكن هنا إيش سوت؟ حطت إيدينها على رقبة فاطمة وقعدت تخنق فيها لين طلعت روحها، لين ماتت فاطمة المسكينة. بعد ما تأكدت أن فاطمة ماتت وتقوم تسحبها من رجولها وتوديها إلى المخزن اللي فيه أكوام اللي هو قشور الغصب، وحفرت لها نفس الحفرة هذه وحطتها وردمت عليها البرادة، وأبدا ما حد راح يشوف لأن الأكوام كبيرة وكثيرة جدا. يعني مالكم بالطويلة، بعد ما اعترفت بالقصة بالكامل تم محاكمتها، وفي ذيك الوقت يعني كان الوضع جدا سيء، لكن حكموا عليها بالإعدام، وإلى الآن لم يتم تنفيذ حكم الإعدام في هناء اللي إلى الآن موجودة في السجن. وهذه دائما تكون نهاية كل فعل غير أخلاقي، لابد أن الشخص يقع في شر أعماله، أو ممكن الموضوع يتطور ويصير فيه قتل ويصير فيه أرواح ويصير فيه ثار وبلاوي. الله يكفنا شر هالمشاكل هذه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.